لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى سندرس درسا جديدا من دروس النحو، وموضوع درس اليوم هو الفعل، فعل الأمر. قد درسنا الفعل الماضي، حالات الفعل الماضي. اليوم إن شاء الله تعالى ندرس درسا جديدا. هذه الأرقام لا تعد الدروس، لأننا رقمنا تدريبات، ولي يعني هناك تدريبات أخذت هذه الأرقام، وإنما هذه الأرقام عدد للمقاطع التي يعني صورناها ليسهل على إخواننا وهم يرتبون هذه المقاطع. فهذا هو المقطع الخامس بعد الأربعين في باب الأفعال. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر مجزوم أبدا. في الحقيقة يعني هذا مذهبه، وهو متأثر به بالكوفيين، أن فعل الأمر مجزوم أبدا. نحن نقول إن الجزم هذا إعراب، الجزم هذا إعراب، والجزم ينتج عن سبب للجزم، كما سندرس سبب للجزم. يعني يسبق حرف يجزم، لكن فعل الأمر هذا، فعل الأمر قد يكون هذا الفعل صحيح الآخر، وقد يكون معتل الآخر، وقد يكون هذا من الأفعال الخمسة، من يعني الأفعال الخمسة، أو اتصل به ضمير من ضمائر الأفعال الخمسة: ألف التثنية، أو واو الجمع، أو ياء المخاطبة. أريد أن نفهم هذا. الفعل المضارع لا يخرج عن حالة من هذه الحالات، فهو صحيح الآخر، مثل قم للمعلم وفيه التبجيلة، قم، الفعل قم هذا صحيح الآخر لأنه ليس في آخره حرف من حروف العلة. فالفعل إذا كان صحيح الآخر فهو مبني على السكون. تلاحظ أن الفعل أصلا قام، مضارعه يقوم، فلما سكنت الميم التقت الواو الساكنة مع الميم الساكنة فحزت الواو، فقلنا في المضارع يقم إذا جزم لم يقم، والأمر منه إيه؟ قم. الأمر منه إيه؟ قم. يبقى إذا كان فعل الأمر، إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر فهو مبني على السكون. أقم الصلاة طرفي الليل، أقم الصلاة هذا صحيح الآخر مبني على السكون. تقول فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، هذا مبني على ماذا؟ على السكون، لأنه صحيح للآخر. فاذهب، اسمع، تعلم، افهم، أخلص، أسرع، اركب، اجمع، كل هذه الأفعال مبنية على السكون، لأن هذه أفعال أمر مبنية على السكون لصحة آخرها. طيب، إذا كان معتل الآخر سنجده اسعى في الخير، واخشى الله، واقضي حق إخوانك، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. أين أفعال الأمر؟ اسعى، اخشى، اقضي، ادعو. ألاحظ أن اسعى مضارعه يسعى، كان معتل الآخر بالألف، أين الألف هنا؟ حذفت. اخشى، يخشى، أين الألف؟ حذفت. اقضي، يقضي، أين الياء؟ حذفت. ادعو، يدعو، أين الواو؟ حذفت. إذن هذا فعل معتل الآخر سوف يبنى على حذف حرف العلة. هيا نعرب. اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، اخشى، اقضي، ادعو أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة. لو اتصل بفعل الأمر ألف التثنية مثل اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب، اذهبوا، اذهبي، هذا فعل أمر مضارعه يذهبان، أين النون؟ حذفت. اذهبوا مضارعه يذهبون، أين النون؟ حذفت. اذهبي أنت تذهبين، أين النون؟ حذفت. فمثل هذه الأفعال مبنية على حذف النون. إذن فعل أمر مبني على حذف النون وألف التثنية أو ألف الاثنين، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. اذهبوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. اذهبي، اقنطي، اركعي، اسجدي، أفعال أمر مبنية على حذف النون وياء المخاطبة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. مفهوم هذا؟ يبقى فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر فهو مبني على السكون، إذا كان معتل الآخر مبني على حذف حرف العلة، إذا كان فيه ضمير من هذه الضمائر الثلاثة ألف التثنية وواو الجماعة وياء المخاطبة، فهو مبني على حذف النون. لذلك يقولون فعل الأمر هذا يبنى على ما يجزم به مضارعه. إن شاء الله نأخذ جزم الفعل المضارع. فنقول مثلا فعل مثل يضرب، وفعل مثل يدعو، وفعل مثلا مثل يفهمان أو يفهمون أو تفهمين، اجزم هذا الفعل، لم حرف يجزم الفعل، لو جزم هذا الفعل بلم سيجزم علامة الجزم السكون. فهات الأمر منه تقول اضرب، يبقى مبني على السكون، هو يبنى على ما يجزم به مضارعه، فمضارعه صحيح الآخر يجزم علامة جزمه السكون، فالأمر منه مبني على السكون. يدعو لو جزمناه بلم سوف نجزمه علامة جزمه حذف حرف الايه العلة. فلو جئت بالأمر منه سوف تقول أدعو، فهو مبني على حذف حرف الايه العلة. يفهمان لو جزمناه لجزمناه بحذف الايه النون لأنه من الأفعال الخمسة. فلو قلت مثلا افهما فهو مبني على حذف الايه على حذف النون. لذلك يعبرون عن هذا ويقولون يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. وهذا لو جئت صحيح الآخر، المضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون، إذن الأمر صحيح الآخر مبني على السكون. المضارع المعتل الآخر يجزم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، والمعتل الآخر من فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. إذا اتصل به ضمير من هذه الضمائر، المضارع إذا اتصل بهذه الضمائر فهو من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، يرفع علامة رفعه ثبوت النون وينصب ويجزم، وعلامة نصبه أو علامة جزمه حذف النون. إذن الأمر منه مبني على حذف على حذف النون. أما يعني مذهب المصنف أن الأمر مجزوم ليس إيه؟ ليس مبنيا، لكن الرجح أن الجزم إعراب يحتاج إلى عامل يؤثر في الفعل كي يجعله إيه؟ مجزوما. فالأفضل أن نقول أنه مبني على ما يجزم به إيه؟ مضارعه. يبنى على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر. مثل لذلك يذهب، احنا في الحديث عن فعل الأمر نقول اذهب، ها؟ اسمع، قطع، أخلص، شارك، مثلا ايه فعل أمر تقول نظف وأكتب أرسم، فهذه أفعال أمر لأن الفعل الصحيح الآخر، فكلها مبنية على السكون. طب لو قلنا أدعو أرجو مبنيون على حذف حرف الإيه العلة، اقضي ارمي مبنيون على حذف حرف الإيه العلة، اسعى اخشى مبنيون على حذف حرف الإيه العلة، طب افهم مبنيون على ماذا؟ حذف النون. افهموا على حذف النون، افهمي على حذف الايه النون. بهذا ينتهي درس فعل الايه الامر. ففعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ان صح اخره فهو مبني على السكون، ان كان اخره معتلا حذفنا حرف العله وقلنا هو مبني على حذف حرف العله، إن كان به ضمير من ضمائر الأفعال الخمسة فهو مبني على حذف النون. بهذا القدر نكتفي اليوم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.